شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالرضوان والعتق من النيران وعمنا جميعا بالرحمة والإحسان يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على اغتنام ما تبقى من ليالي وأيام هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا ربنا جل في علاه أن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى جميعا من المقبولين في هذا الشهر الكريم وأن يعيننا وإياكم جميعا على طاعته ويثبتنا وإياكم على الحق والخير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعطونا الاتصال ولا ناخذ الفيسبوك؟ يقول عطنا حنان. تفضل يا اختي حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اذا سمحت شيخ بدي اسالك. نعم. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صنفان من اهل النار لم ارهما ومنهم انه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله. فبدي أسألك هل هذا ملقط الشعر الكبير اللي بحطوه تحت الشيء اللي برفع فيه الشعر أو الشيلة أو الحجاب بدخل ضمن هذا الحديث؟ جيد هذا السؤال جيد بإذن الله تعالى وجيبك عليه بارك وفي الله. وفي سؤال ثاني إذا سمحت بس أي. هل بجوز إني أنا أجمع بين نية صلاة مثلا السني أو الضحى مع نية الاستخارة؟ نعم يجوز ذلك. يجوز إن صلاة الاستخارة أن إذا صلى سنة ضحى أو صلى تحية مسجد أو نحو ذلك أن يجعلها استخارة أيضا في الوقت نفسه هذا جائز. سنة الظهر مثلا أو سنة وكذلك الصورة. سنة الظهر وسنة الفجر كلها يجوز أن تعتبريها في نفس الوقت استخارة. محمد تفضل. أهلا شيخي. مرحبا محمد الله يحييك. كيف حالك شيخي؟ الله يسلمك ويبارك فيك. صحتك. اللهم لك الحمد. والله يا شيخي يعني الله يخليك حبيبي تسلم. ودي كنت أستفسر عن الإفطار يعني في رمضان بسبب يعني كيف أقول لك أن هي النسمة شو الموضوع محرج بس أنا بخصوص المجامعة يعني أي هي هي هي نعم عرفت علي؟ أي طيب سأتكلم عن ذلك يا محمد بالتفصيل حتى ما يعني بارك الله فيك موزة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أخوي خطب وحدة. نعم. وقبل ما يملت يعني كنسل. ففترة الخطبة أعطاها فلوس اللي هي فلوس الذهب وفلوس المهر. فالحين هم يرجعون الفلوس كلها ولا شو؟ هو اللي طلب أنهم يعني يفك الخطوبة ولا هم اللي طلبوا؟ لا هو اللي طلب. هو اللي طلب ذلك. هي. لكنه ما عقد عليها. لا ما عقد. اي نعم يرجعون اليه ماله الا اذا كان يريد ان يترك شيئا منه ارضاء لهم والا ما دام انه ما عقد عليها النكاح فيعاد اليه جميع ماله هذا الاصل. اوكي شكرا بارك الله فيكم. بخيت تفضل. هلا مرحبا شيخ. يا مرحبا الله يحييك. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا الله يسلمك. أشهد الله أني أحبك يا شيخ. الله يحبك ويجعلنا وياك من أحبابه يا رب. عندي استفسار بس صغير صغير. تفضل. أحسن صدقة للميت شو شيخ؟ أحسن صدقة الصدقة الدائمة الصدقة الجارية مثلا تطبع مصاحف تشتري مصاحف وتوزعها عنه أجرها له مثلا أو تضع لك مال في مسجد ونحو ذلك الصدقة الجارية أو مثلا حفر بئر أيضا إجراء الماء وإسقاء الناس هذا أيضا عمل صالح يعني يصل ثوابه بإذن الله. يعطيك العافية يا شيخ. أدعي له أدعي له يا شيخ. الله يحفظك بارك الله فيك. أم فجر تفضلي. طيب أعطوني بس بالله فرصة بس نجاوب محمد، إن جاء سؤال من بعيد جدا دخلوا علي. أخي محمد سأل عن مسألة وطأ المرأة في نهار رمضان، إن كان الإنسان مقيما سليما واجبا عليه الصوم ووقع منه هذا الوطأ فإنه يلزمه ما سوف أذكره بعد قليل، أما إذا كان الإنسان مسافرا وطئ امرأته في أثناء سفره أو كان مثلا إنسان مريض وأصبح الصبح مريض وأكل دواء فلما كان بعد الظهر يعني شعر بشيء من العافية هو ومثلا وطئ امرأته فإنه هو لا يلزمه شيء وليس عليه بأس، لكن هي إن كانت صائمة فيلزمها، لكن لو كانت امرأته أيضا معذورة كان تكون مثلا قد طهرت من حيضها في الضحى وبالتالي هذا اليوم ليس عليها فيه صوم فلا بأس عليهما في ذلك، لأن كلا الشخصين ليس عليهما صوم في ذلك اليوم المحدد الذي وقع فيه في الوطأ. أما إن كان مقيما غير مسافر سليما غير مريض قادرا غير عاجز مختارا غير مكره وقع منه الوطأ الصريح يعني، لكن لو أنه مثلا قارب امرأته وقبل ونحو ذلك فأنزل هذا يفسد صومه، لكن لا يلزمه الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، لا تلزمه الكفارة إن كان قد يعني قبل وكذا وحصل منه الإنزال دون أن يحصل منه الجماع الصريح. أما إذا كان حصل الجماع الصريح بينه وبينها المعروف فإنه يلزمه ما ذكرت، أول شيء يفسد صومه، الأمر الثاني يلزمه عتق رقبة ولن يجد عتق رقبة في الغالب يعني، فيصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين لمرضه وحاجته إلى دواء دائم ونحو ذلك فيطعم 60 مسكينا. وينبغي للإنسان أن يتجنب في الحقيقة إذا كان يعلم من نفسه أنه ربما يطأ امرأته في نهار رمضان ينبغي أن يتجنب أن يكون معها على فراش واحد أو أن يخالطها كثيرا أو أن يقبل أو نحو ذلك، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يقبل وهو صائم، فقالت نعم لكنه كان أملككم لإربه، يعني كان عليه الصلاة والسلام أقدركم على أن يمسك نفسه عن أن يفضي به التقبيل إلى ما بعده، فقبلة الصائم لامرأته لا بأس بها، لكن بعض الفقهاء يمنع منها خشية من أن يجره ذلك إلى ما بعده مما قد يفسد صومه بعد ذلك. تعطونا مكالمة دنيا تفضلي ونعتذر يبدو أننا أطلنا عليك شوي، تفضلي. ألو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم يا بنتي الله يحفظك. يا شيخ أنا أنت عارف في نور رمضان أنا حابة أسألك الأسئلة هذه وماني قادر أتصل. تفضلي. طيب شيخ أول سؤال. نعم. أنا عندي الوالدة عندها السكر. نعم. نامت شوية على الفجر كده وصحيت بعد الصلاة يعني عشان كانت بتصلي وقتها كانت تعبانة شوية وحلقها مرة كان ناشف ويعني ما قدرت يعني تبلع ريقها شربت شوية موية. نعم. كملت الصيام ما حكم ذلك؟ هي شربت بعد الفجر. أيوة يعني بعد الفجر بشوية. خلاص صومها ذلك اليوم يعني فسد بشربها للماء وتقضي إن شاء الله بعد رمضان. طيب شيخ عندي سؤال تاني ممكن؟ نعم تفضلي. شيخ أنا بنام يعني بصلي الفجر وأنام. نعم. إلين العصر فأقوم أصلي الظهر والعصر أجمعه مع بعض كيف؟ أنت تنامين إلى متى؟ إلى المغرب؟ لا إلين العصر يعني إلين أذان العصر. ما يجوز يا بنتي لازم تستيقظين وتصلي. والله شيخ حاولت أصحى ما أقدر يعني أكون تعبانة مثلا أنام عشان أكون سهرانة الليل كله. لا تسهرين الليل كله نامي الساعة 12 أو الساعة 1 نامي قبل الفجر ساعتين على الأقل حتى تستيقظي يعني لصلاة الظهر. ما يجوز يا بنتي تنامين عن صلاة الظهر، صومك صحيح عموما لكن لا يجوز أن تنامي عن صلاة الظهر، يجب أن تستيقظي وتصليها في وقتها. شكرا. بارك الله فيكم يا بنتي الله يحفظك. أم أميرة تفضلي. أم أميرة السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك. بعد إذنك يا شيخ أنا محتاجة لك في موضوع خاص، ممكن بس تعطيني رقمك الخاص؟ خلاص الإخوة إن شاء الله يعطونك إياه من الكنترول. الله يخليك. خالد تفضل. يا خالد. راشد أبو راشد. ألو. مرحبا يا أبو راشد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب غير تأسأل عن زكاة الصوم. أي كم يعني تحديدها؟ زكاة الفطر قصدك أبو راشد؟ اي نعم. اي تحديدها صاع من رز مثلا، انت غالب قوت البلد، غالب قوت البلد يعني في الخليج عموما الرز، فيطلع صاع من الرز يعني الصاع كيلوين واربعين جرام، ويتصدق بها عن كل صائم، عنك عن زوجتك عن عيالك، كل واحد عنه صاع اللي هو كيلوين وربع، كيلوين واربعين جرام. وفلوس طال عمرك؟ الفلوس اذا كانت الجمعية بتأخذ الفلوس وهي تشتري بها طعاما تدفعه فلا بأس، أما أنك تعطي الفقير 20 درهم وتقول هذا عن الفطرة فلا، لابد أن تخرج طعام. بارك الله فيك. طيب عطونا خالد وبعدين مسكون التويتر بس. تفضل يا خالد. ألو السلام عليكم شيخ. مرحبا يا خالد، عليكم أحبك السلام. أحبك بالله يا شيخ. الله يحبك، جزاك الله خير. الله يسلمك يا شيخ. شيخ بغيت أستفسر، عندي زوجتي حاملة، حامل. نعم. فأطلع الزكاة أنا يعني هي في شهرها الثامن ما شاء الله، فأطلع زكاة الفطر عنها وعن الطفل اللي في بطنها. نعم، إخراجه عنك وعنها واجب عليك، وعن الطفل سنة، إن طلعت عن الطفل فهو أفضل. أيوة. وعن الوالد، الوالد يا شيخ جاي في البيت. أي. فأنا أدفع عن زكاة الفطر ولا هي روحها تدفع مثلا زكاة الفطر؟ ادفع عنها أنت، إذا أنت اللي تنفق عليها وتقوم عليها ادفع عنها أنت. جزاك الله خير. والله يزيد الله يزيدك بر يا ابو يا ولدي خالد، ترى حرص الانسان على والدته وسكنه معها وعنايته بها هذا من الوفاء ومن البر الذي يؤجر عليه. الله يحفظك ويبيض وجهك. طيب تعطوني بس تويتر لا يزعلون علينا. يقول يا شيخ يقول فضيلة الشيخ متى يبدأ الإمساك؟ هل أول ما يؤذن يجوز أشرب وقت الأذان؟ ذكرنا مرارا الإنسان لو شرب وقت الأذان شيئا يسيرا ما عليه بأس. يقول هل الدعوة لدين الله الزامية وهي فرض عين على كل مسلم مثل دعوة الملحدين والبوذيين ونحو ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ويقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فالإنسان إذا يعني دعا الناس وبلغهم فهو بلا شك أنه يعني على خير، لكن إذا كان الإنسان سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بما أوجب الله تعالى عليه من نصح الناس، فخروجه إلى الناس للدعوة مثلا، ذهابه إلى الدول أوروبا ونحو للدعوة ليس واجبا عليه، إلا إذا كان قادرا على ذلك، وأيضا قادرا من ناحية الوظيفية ومن ناحية المالية ومن ناحية الاجتماعية كوجود أحد يرعى أولاده من بعده ونحو ذلك. يقول ما أفضل التفاسير لتفسير القرآن الكريم؟ أفضل التفاسير تقريبا أو أخصرها تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وثم بعد ذلك إذا تيسر فهو تفسير الشيخ الإمام بن كثير رحمه الله تعالى وغيره أيضا من التفاسير، تفاسير القرآن كثيرة جدا. يقول يا شيخ أنا سالم الإمارات، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ قوله عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من البر الصيام في السفر قاله لما رأى رجلا مريضا قد ظلل عليه وفي سفر، وقال ما باله، ليش تعبان ومظللين عليه من الشمس؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليش يصوم والله تعالى قد أباح له أن يفطر، لماذا يعذب نفسه؟ هذا معنى الحديث. أما الإنسان الذي ليس عليه تعب وليس عليه مشقة فالأولى أن يصوم يعني حتى لا يلحقه في ذمته دين بعد رمضان. يقول أبو فهد يقول الشيخ شخص يبلع ريقه عدة مرات هل صوم صحيح؟ نعم لا بأس عليه في ذلك، وإن كان كره أهل العلم أن يجمع في فمه الريق ويعني جمعه وبلعه كرهه عدد من الفقهاء، لكن ما يجري به اللسان والريق فالأمر في ذلك سهل. تقول يا شيخ ماذا أفعل مع أهل زوجي ما يعرفون الواجب؟ دائما أذهب وأسأل عنهم، حتى بنتي ولدت وما اتصلوا، قررت أني ما أعيد عليهم، فما رأيك في هذا؟ لا والله لا أنصحك يا أختي بهذا، فوالله سبحانه وتعالى يقول ولا تسوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قابل الإساءة بالإحسان، وإن شاء الله تعالى أن الله جل وعلا يعني ييسر ويتألف قلبك وقلبهم. ياسر. ألو السلام عليكم. يا مرحبا ياسر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا ياسر. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله. شهرك مبارك، خواتم كريمة إن شاء الله. الله يختم لنا وإياك بخير يا رب. يا شيخ أنا كنت معزوم عند واحد من الشباب. إي. وجالسين وفرشوا السفرة. أي. وح- حاطين على قناة أبو ظبي دراما، وفي في قناة أبو ظبي دراما مسوين دعاية إعلانات فيها أذان. إيه. زين، ويوم أذان الرجال قال يلا أذان وتفضلوا، ويوم وافطرتوا على طول دخلنا في الكبسة، ما ترينا لا تمر ولا شيء. إيه. المهم يا ولده قال بعد ما أذن، كيف ما أذن؟ قال والله ما أذن، حطينا قناة أبو ظبي الثانية بعدها يقري القرآن و... إيه. وأذن بعد دقيقة. أنتم كثير ولا قليل؟ والله مجموعة. إذن يعني الأولى أن تقضوا، أقضوا والله يعينكم عشان تتأدب مرة ثانية، الكبسة هذه يخفف منها شوي. إن شاء الله. الله يحفظك ياسر. الله يحفظك. ممكنك خذ يا رقمي من الأخوان يعطونك يا أم خليفة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يبارك لك في هالبرنامج إن شاء الله، ويجزيك جزاء الخير إن شاء الله في عيالك وأهلك. آمين آمين، الله يجزيكم خير. تفضل. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. أول، هل في الصداق اللي هو المؤخر في زكاة؟ هذا سؤال. الصداق اللي لا يزال عند الرجل ما أخذتيه؟ أيوة. لا، ليس فيه زكاة. أيوة. إنزين، وهل أنت في برنامج ثاني قلت أن اللباس الشهرة، إن من لبس في الدنيا لباس شهرة ألبسه الله لباس الدنيا يوم القيامة؟ نعم. هل هذا ينطبق على الماركات؟ هل ينطبق على الشنط، الساعات؟ والله أما إذا كانت يوم خليفة المرأة تشتري هذه هذا اللباس أو تشتري تلك الشنطة بنية أن تذكر وأن يتحدث عنها الناس وأن يقال ما أحسن شنطة فلانة وأنها أحسن شنطة ولا، فهذا لباس شهرة ما يجوز. واليوم مع الأسف يعني وصلت بعض الماركات إلى أسعار غالية جدا. أنا سمعت أن بعض الحقائب الآن نسائية يصل إلى يعني بضعة آلاف، ويعني ممكن الحقيبة هذه لو تدفعها لأندونيسيا ولا الفلبين ولا في أفريقيا تبني بها مسجد، أليس كذلك؟ ولا يوم خليفة؟ صحيح. أي بعضها يصل إلى 20,000 30,000 تبني مسجد في تلك الأماكن، والمرة ولا يمكن 150,000 بعد أعوذ بالله، وهذه تبني بها مدرسة تحفيظ قرآن ليس فقط مسجدا، فلا يجوز يعني الإسراف في مثل ذلك. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيكم. أمن يسر. يسر هذا اسم حسن. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ، واعتقدك ان شاء الله اعتقد واعتقدكم من النيران يا رب في هاي الايام الاخيره. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. تفضلي يسر. شيخ عندي سؤال وطلب. تفضلي يا بنتي. سؤال، عندي ذهب فرد اصدق به، قالوا هو يعني ذهب من والدتي. اي. فانه يعني يصير انه اتبرع به يعني هديه هو. لو ما يجوز. تتبرعين به ايش؟ يعني أتبرع به، هو الذهب نفسه إنه أتبرع به. تتصدقين به يعني؟ إيه نعم. وهو هدية من أمك؟ إيه نعم، يعني هدية أو قالت لي أمي إنه أشتري من عندك ونرجع نبيع. طيب أمك موجودة يعني الآن ولا أمك موجودة؟ إيه نعم. هي يعني لن تزعل، لن تغضب لو أنك تصدقتي به؟ لا لا يا شيخ، يعني فرحت بهذا الشيء، بس انه اعرف انه الشيء حلال ام يعني يجوز او ما يجوز. حلال، يجوز ما دام انه ذهب تملكينه انت، يجوز ان تتصدقي به، لا باس عليك في ذلك. نعم يا شيخ. زين شيخ طلب ثاني. إيه لكن انا يسر انا بعطيك راي اخ لاخته. نعم. يعني اذا كنت يا اختي يعني احوالك. نعم. الماديه ليست قويه جدا، مثلا ما تملكون بيت ولا ما تملكون سيارة أو ما أدري أنت تزوجتي ولا لا أو لم تتزوجي، فأنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبسطها كل البسط. نعم يعني الحمد لله مقتدرين والأهل ما شاء الله يتبرعون، بس إنه من عندي يعني إنه يعني أشوف حالات إنه ما تسود إنه الناس مزينة بالذهب وأكو ناس محتاجة. خلاص أجل جزاك الله خير ولا عليك بأس إن شاء الله، الله يقبل منا ومنك، وأسأل الله يعوضك يا رب العالمين إن شاء الله. دكتور طلب الثاني. نعم. الوالدة ناوية إن شاء الله تحج. نعم. وحاولنا كثير إنه نقدم على الحج، ما صارت له يعني الشغل. أي. فإحنا إن شاء الله يعني حيث إنه الإمكانية مقتدرين، لكن يبقى إنه بس يعني كان إنه حيل هي مشتاقة للحج، فبس إنه تقدم هذا الحج. حاولنا وأخي حاول له، والوالد ما صارت له. ف فيعني الوالد يمكن عادي انه قال انه هو رزق فشوف ما يجي ان شاء الله انه نروح الحجه، بس الوالد يعني احسه حيل حزينه ومقرن انه ما قاعد تروح على الحج. فيا شيخ يعني ارجيني من حضرتك من اي انه بس لو حجز مكان ويعني امكانيات او مصاريف يعني على حسابنا الشخصي. الوالده اعتمرت؟ نعم اعتمرت الوالده من قبل؟ لا يا شيخ لا ما اعتمرت. أي يعني أنا شوي صحتها فقالت إنه أروح حجة. أي أي الله يقبل منا ومنها. والله يسر، أنا أتمنى والله المساعدة في ذلك، لكني مع كثرة ما يأتي من طلبات لم أستطع والله أن أقضي يعني جميع حاجاتي. من الطلبات تأتي من كل مكان في العالم، وأنا أتصل أحيانا بال يعني بالجهات الرسمية وأطلب منهم وأرفع أسماء، فأحيانا يعتذر وأحيانا يوافق على بعضها ويعني ويرد البعض ونحو ذلك. لكن أنا أقول لو تيسر لها أن تعتمر وترى الحرام وتزور مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بإذن الله سينطفئ شيء مما في قلبها من شدة التشوق يعني، وبإذن الله يسر الله تعالى لها الحج يعني من يعني في فيما يأتي من سنين بإذن الله. الله يقبل منا ومنها يا رب العالمين. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي أم عمر تقول يا شيخ، فتاة أو امرأة في الشهر التاسع صار لها حالة إغماء ودوخة وأفطرت، ماذا عليها؟ هل تقضي؟ نعم تقضي ذلك اليوم فقط. يقول هل يشرع المرأة الحائض إذا كانت تقرأ قرآن من التفسير أو من الكمبيوتر جاءت سجدة تلاوة أن تسجد؟ نعم تسجد. يقول يا شيخ طلبتك تقدم لك صمت في العام القادم، لعل الله إن شاء الله أن الله أحيانا بإذن الله. يقول ما حكم قراءة القرآن عن صديقتي المتوفى؟ اقرأي عن نفسك ثم ادعي الله تعالى لها، إذا ختمت القرآن ادعي لها وادعي لغيرها. يقول ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز إخراج زكاة الفطر ماله ولا يشترط الطعام، هل هذا صحيح؟ يعني هذا قول لبعض أهل العلم بلا شك، وهم علماء أفاضل، إنما الذي يظهر أن الزكاة تنقسم إلى قسمين، منها زكاة مال وزكاة طعام. فزكاة المال تخرج مالا، زكاة عروض التجارة، زكاة الذهب ونحوه، زكاة الطعام تخرج طعام اللي هي أو زكاة الفطر تخرج طعام، حتى يتحقق يعني الأمران كلاهما. فإذا كان الإنسان لا يجد هنا محتاجا فيمكن أن يرسل من يشتري له. بعض الجمعيات الخيرة تجمع مثلا زكاة الفطر، مثلا تجمع حتى تصل 100,000 200,000 مليون مليونين، وتشتري بها طعام في بعض البلدان وتوزعه. يقول القي إذا كان الإنسان صائما ما حكمه؟ إذا كان هو الذي تعمد أن يتقيأ، أدخل أصبعه أو شم رائحة معينة ليتقيأ فبطل صومه بذلك. أما إذا كان ما تعمد ذلك إنما القي غصبا عنه فإنه لا يفطر بذلك، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى عمدا فليقضي. مدام منال من دبي تنتظرني دقيقتين بس. لا يقول هل يجوز قراءة ذكرت هذا؟ يقول ما رأيك تفسير الأحلام؟ هل تنصحنا بتفسير أحلامنا؟ إذا تكررت الرؤية على الإنسان مرارا فسأل عنها فلا بأس. أما إذا كان الإنسان كل رؤية بيراها بيتصل على معبر ليعبرها له فهذا ربما أتعبه وأتعب المعبرين أيضا. يقول يا شيخ هل الحجاب فريضة على البنت؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فقال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن، والآية الأولى في سورة الأحزاب والثانية في سورة النور ولا يبدين زينتهن، في توجيهه عز وجل للنساء. يقول يا شيخ الكحل وقطرة العين هل تفطر؟ لا لا تفطر. تفضل يا منال. السلام عليكم. مرحبا ونعتذر طولنا عليك. عليكم السلام ورحمة الله. لا لا مسموح. تفضل يا الله. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل. عندي استفسارين. نعم. السؤال الأول صلاة الجمعة نعم. حين تقام. نعم. أنا كنت مع زوجي داخلين في نقاش صلاة الجمعة إنهم يروحوا الناس صلاة الجمعة بيدخلوا أو في ناس تيجي متأخرين. نعم. فطبعا بيكملوا الصلاة مع الإمام. بعدين على الركعة الثانية برضو في ناس تأتي متأخرين ويكملوا الصلاة. بعدين خلصت الصلاة قامت مجموعة من الناس وصلت. فهي يعني أنا يقول لي أنا أعرف أن الصلاة تقام مرة واحدة. هم قاموها 3 ولا 4 مرات، هل هذا يعني يجوز؟ وليش مثلا الناس ما يعني المشايخ ما تتكلم وتفهم الناس انه الصلاة؟ قلت له والله انا ما عندي علم في هذا. هذه منال صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة العادية؟ صلاة الجمعة. الجمعة؟ صلاة الجمعة. لا الجمعة إذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة مع الإمام الرسمي خلاص يصليها ظهر لوحده، ما يصليها أيوة. جمعة. في ناس تقوم تصليها جماعة. لا لا غير صحيح، هذا غير صحيح، ما يفعلونه خطأ وصلاتهم باطلة، إنما أيوة. هي تصلى مع الإمام الرسمي، إذا فاتتك في هذا الجامع صل في جامع آخر، أما أن تأتي مجموعة وتفوتهم صلاة الجمعة فيصلونها لوحدهم ركعتين هذا لا يصح، إن صلوها ظهرا 4 ركعات فلا بأس، أما أن يصلوها ركعتين على أنها صلاة جمعة فلا يجوز لأنها فاتتهم خلاص. بارك الله فيكم. محمد تفضل. محمد طيب يقول الشيخ، هذه نجوى، يقول الشيخ تقول عندي مشكلة في الإنجاب وقيل أنه لا يوجد أمل ورضت بقضاء الله وقدره، هل علي الرضا أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما زكريا، فالله تعالى هو الذي يقدر جل وعلا من يرزق ومن لا يرزق، وحتى لو عجز الطب لا تيأس من رحمة الله تعالى، ادعو الله وأكثر من دعاء زكريا، فهب لي من لدنك وليا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تفضل يا مها. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين ممكن؟ تفضلي. السؤال الأول، أنا مسؤولة عن جدتي، جدتي حرمة كبيرة وفلوسها عندي، وهي كاتبت لي التوكيل في المحكمة إنه فلوسها عندي. نعم. أنا أصرف عليها من الشغالة والأدوية والأشياء، بس أنا الصدقة الحين هي ما توعى أبدا، ما تدري وش يعني، ما عندها إدراك. أي. وأتصدق لها الحين في رمضان من فلوسها، يعني أبغى لها الأجر هي، وأتصدق لها من فلوسي أنا، ومرات أزود على فلوسها، يعني ما أخاف أنا من النقص، يعني أخاف إن تكون تنحت بذمتي. أي. طيب هل جرت العادة هي أنها تتصدق؟ يعني هي لو كانت كانت مفيقة تتوقعين تتصدق؟ اي لا، هي مرة راعية خير كثير، راعية خير كثير الله يطول عمرها، بس الحين ما عندها إدراك نهائي. عموما إذا كنت تعلمين أنها يعني تتصدق، جرت عادتها أنها تتصدق في رمضان بمبلغ معين، فأنت مشيتي على عادتها لا بأس عليك في ذلك. طيب حتى لو أعطي أولادها وأحفادها من الفلوس؟ إذا كانوا محتاجين وفقراء فأعطيهم، لكن أعطيهم بقدر ما كانت هي تدفع دائما. إيه؟ يعني لا تقول والله ما دام أنها ما تدري عنا بناخذ راحتنا في المال، لا لا لا، إيه تعطونها إيه؟ بقدر ما كانت هي تفعل تمشون على عادتها. طيب يعني أنا ما يعني حتى المرات أنا أزود يعني من هالفلوس اللي عندي أعطي للشغالة للأدوية لها. الله يجزيك خير، أنت إن شاء الله ما دام أنك تفعلين ذلك فهذه صدقة تؤجرين عليها. طيب يا شيخ الله يعطيك العافية، في عندي شيء ثاني، أنا ما عندي أولاد ولا أنا متزوجة، ومو عن شيء أبغى صدقة جارية، وأنا إنسانة يعني مريضة، فأتمنى أنك تدعي لي بالشفاء إن شاء الله. آمين الله يشفيك. وأنا ما يعني أبغى شيء صدقة جارية لي أنا بعدين، يعني الحمد لله أنا راعية صدقة وأتصدق وخاف الله، بس أنه في أبغى شيء يعني لو مت أحد يدعي لي، أحد يعني شيء صدقة الجارية بالنسبة الله لي. الله يجزيك خير. إذا تيسر يا أختي مها أن تشاركي في طباعة مصاحف توزع في الخارج بلغات متعددة، في أنت تتصلي من أي منطقة؟ من الرياض؟ لا من جدة. من جدة. طيب في مكتب الدعوة في الرياض في الصناعية اللي طلعوا كتاب العشر الأخير، يمكن رأيت العشر الأخير، كتاب مشتهر، ولو دخلت النت وجدت الأرقام، يطبعون الكتاب ب50 لغة، وأنا رأيت في تنزانيا قبل رمضان عدد اللي يتكلمون اللغة السواحلية 200 مليون، ويحتاجون بشدة إلى المصاحف باللغة السواحلية. رأيت في تنزانيا، تنزانيا سكانها 40 مليون، والله أقف في بعض المحلات مسلم وأقول له سمع الفاتحة ما يحفظ، أقول له ليش؟ يقول ما عندي مصحف. فإن تيسر مثلا يشترى من هذا الكتاب، يباع ب2.5 ريال أو 3 ريال، تيسر تشتري مثلا من 1000 نسخة ب3000 ريال وترسل إلى هناك، هم يتكفلون بإرسالها مع من يذهبون للدعوة، فبلا شك أن المصاحف لها أجرها، وأيضا الناس هناك يعتنون بها غاية العناية، يجلدونها ويحتفظون بها، فربما المصحف يعيش 50-60 سنة عند العائلة. بارك الله فيكم. بدور تفضلي. بدور هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. شيخ لو سمحت، أنا عندي سؤال بالنسبة للصيام. نعم. أنا تقريبا صار لي كم سنة، يعني كل رمضان مر علي تقريبا ما قدرت أصومه كله لأني كنت مريضة. نعم. فالحين أبي أسأل يعني بالنسبة لهالأيام، يعني شو حكم تقريبا يمكن 60 يوم أو أكثر، يعني هل أصومه كله، يعني كيف أطلع يعني كفارة ولا كيف بالضبط؟ الآن يا بنتي أنت تستطيعين أن تصومي؟ الحين أقدر أصوم الحمد لله. طيب بعد رمضان تستطيعين أنك تقضي، ما عندك يعني أي، ما عندك أي عجز عن ذلك؟ ما أدري، بس يعني أنا أدرس يعني وفي منطقة بعيدة، ف يعني أحيانا يكون صعب علي. طيب يعني المرض يا بنتي اللي كان أصابك وشو، غيبوبة مثلا أو كذا؟ لا ما كنت في غيبوبة، كان عندي يعني في الغدة الدرقية وكانت عندي قرحة يعني. أي ما تستطيعين كنت تصومين؟ لا ما كنت أقدر أصوم. طيب الآن إذا صمتي هل عندك تعب ومرض؟ لا الحمد لله الحين قادر أصوم خلاص سليمة من غير مضاعفات. لا لا الحمد لله. الحمد لله. إذا أنت تستطيعين أن تقضي فاقضيها، ولو يعني على فترات متباعدة بعد رمضان اقضيها، مثلا اثنين خميس كذا، حتى يسر الله تعالى لك وتنتهي منها كلها بإذن الله إن شاء الله. بس شيخ ممكن رقم تليفونك الخاص؟ خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله في الكنترول. طيب أعطونا فرصة الله يخليكم. بس يقول هل شم الأكل حرام؟ لا ليس حراما، يجوز الإنسان أن يشم الأكل ما عليه بس وهو صائم. يقول عند خروج الريح أثناء السلام هل أعيد الصلاة؟ إن كان الإنسان قد بدأ قال السلام عليكم ورحمة الله التسليم الأولى انتهى منها فقط ثم أحدث فصلاته صحيحة. يقول ما الفرق، يقول إذا أمكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي وقته؟ الكلام عن ذلك يطول، تنظيم الوقت والسنة فيه الكلام عليه يطول. يعني يقول كيف أتصل البرنامج، هل يجوز الدعاء على من ضرني بالموت؟ الدعاء على من ظلمك لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من تسبب في أذى المؤمنين وفي من يعني في من ظلمهم، والله جل وعلا يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فلو أن إنسانا دعا على من ظلمه لا بأس، أما الدعاء عليه أنه يموت، الدعاء عليه أنه يحصل لك كذا، فأنت قل اللهم يعني خذ بحقي منه نحو ذلك. وإن دعوت له بالصلاح والعفو فهو أفضل. الله تعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فالعفو والصفح أفضل بلا شك. يقول هل لشفاعة الطفل الميت شروط؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة يموت لها ثلاثة تحت الحنث، يعني تحت سن البلوغ، كنا لها حجابا من النار. قالت امرأة يا رسول الله واثنين، قال واثنين، قالت امرأة واحد، قال واحد، فهو إن شاء الله تعالى يشفع لي لوالدي. يقول فتاة بلغت في سن 12 في 15 يوم من رمضان ولم تصم ذلك الشهر لأنها صغيرة ولا تدري، هل عليها إثم؟ ماذا يجب عليها أن تفعل؟ نعم تقضي هذه الأيام، تقضيها الآن وتطعم أيضا عن كل يوم مسكينا ما دام أنه مر عليها شيء. يقول يا شيخ هل العلاقات الدولية جاءت في الإسلام؟ نعم الإسلام نظم التعامل مع غير المسلمين والتعامل بين الدول، من ذلك قول الله تعالى في السلم والحرب، يقول عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وقال عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ عهدهم من البداية. فنظم الله تعالى ما يتعلق بالصلح، ما يتعلق بالتعامل مع الدول، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا شيء من ذلك. أم ياسر تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله تعطيك رب العافية إن شاء الله، والله من أول الشهر ونصل وما حصل خطرة. الله تفضل يا أم ياسر. أقول لك عندي يدتي كبيرة في السن وما تطيع تصوم له، أيه. وتصلي بس تجمع الصلوات مع بعض عشان هي كبيرة في السن يدها. أيه. وبس بسألك عن كذا هو بكيف وهي ما تطيع تصوم. أم ياسر هي ما تستطيع أنها تصلي كل صلاة في وقتها؟ ما تستطيع عشان كبيرة بالسن يده. خلاص إذا ما تستطيع تجمع الصلوات والله يعفو عنا وعنها. يعطيك ربي العافية إن شاء الله. بارك الله. وأقول لك علشان بسألك عن وده نفس الشيء، فهي أول رمضان كانت صايمة. أي. بس قبل ما يودني فيها كذا زيتها مثل اللوعة كذا ويتها مثل الحموضة كذا وصراحة وزوعت راحها بس شوية علشان بس تطلع صراحة كل شيء منها. هي تعمدت يعني. والله بس حس بس وحس عندها النسمة ضايقة شوي من النسب. يعني وضعت اصبعها في حلقها حتى تقيت حتى اي والله يفسد صومها وتقضي بعد رمضان. عارف ان يفسد صومها بس عليها ذنب شيء؟ لا لا ما عليها ان شاء الله شيء ما دام انها كانت مريضه الله يعطيك العافيه ما عليها شيء. واقول لك على شيء ان ولدي اي ولدك ولدي كان تول بعرس بنت خاله كانت توني خزيته والله قلت له ما ابغاك تعرس بهنا لكن صراحه الزمي وقال لي لازم اعرس به علي ذنب منه انخطرت. اعيد السؤال يا ام ياسر. اول كان ولدي عرس بنت خاله ايوه بس لكني صراحه قلت ما ابغاك تعرس بهيله وكلنا احنا ما رضينا نعرس بهيله لكنه بس ما استطاعنا لو عرس به. يعني انتم كنتم هو يبغى يتزوج بنت أيوة. خاله وانت قلتي له لا اريدك انك تتزوجها. انا قلت لا ما ابغاك تتزوجي ايه فاصر عليكم وذهب وتزوجها. ايوه علي ذنب من انقدرك. يعني تسالين هل عليك انت ذنب ولا هو ذنب؟ ايوه لا ان شاء الله ما عليكم ذنب وانا انصحك ما دام الولد تزوج انسي الماضي وعفى الله عما سلف وحسني علاقتك بها وان شاء الله انه ربما يكون خيره له هذا الزواج. الله يحفظك يا ام ياسر. استغفر الله رب العظيم كيف استغفر ماذا؟ ما يصلون له. ما يصلون؟ لا اللي ما يصلون من اللي هو تزوجها؟ لا لا اللي تزوجها الحمد لله يصلي بس اخواني انصحيهم انصحيهم انصحيهم والله ما استطاعوا النصاحة ولا سمعوا كلام ولا شيء. انصحيهم يا مياسر وادعي لهم الصلاة أمرها عظيم وتركها ذنب كبير انصحيهم وخوفيهم من الله قولي يا ولدي أهم شيء الصلاة أول ما يسألك عنه رب العالمين يوم القيامة الصلاة كيف تتركها فأنت حرصيهم على الصلاة وادعي لهم إن شاء الله. عبير تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم بارك فيكم. يا شيخ بسألك سؤالين. نعم. أختي جاها خطيب وهي لسه بعدة الطلاق يجوز أنها تطلع النظرة الشرعية مثلا؟ لا لا لا ما يجوز أو حتى أو تستنى أنه تخلص العدة مع أنه هو اللي جاي خاطبها بيقول أنه إذا جاتها الدورة معناته أنه خلاص ما يحتاج عدة. هو اللي أفتاكم. أي هو اللي أفتاكم. لا هو أفتاكم بالفتوى اللي تناسبه هو. هي طلاقها بائن يعني ثلاث طلقات ولا طلقة واحدة؟ طلقة واحدة. لا ما يجوز أبدا يا عبير حتى تنتهي من عدة. الآن لو يموت زوجها دخلت هي في الورثة تصدقين؟ أي. الآن لو يموت زوجها ورثت منه وأحدت عليه 4 أشهر و10 معناه أنه لا يزال يعني لا يزال إلا لها اتصال بالعقد اللي كان موجود وذلك أنها طلقة واحدة فما يجوز لا بد أن الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أشهر 3 قروء فلا بد أن تنتظر 3 حيضات فإذا انتهت يبدأ الخطاب ما يجوز لحتى يخطبها لأن ربما هي تفكر تعود لزوجها فإذا جاء وخطبها قالت إذن لن أعود إليه وربما هو يفكر يرجعها فإذا عرف أنها خطبت غضب وقال إذن لن أراجعها فلا يجوز أن تقبلوا أي عرض زواج إلا بعدما تنتهي تماما من عدتها بعد ذلك يأتي ويخطبها وينظر النظرة الشرعية. أيوة. بارك طيب الله. يا شيخ سؤال الثاني ضمان الاجتماعي يجوز عليه الزكاة إذا حال عليه حائض معتبر أنه زي الصدقة. الضمان الاجتماعي يا بنتي لا يأخذه إلا من كان محتاجا إليه. الضمان الاجتماعي هو في الحقيقة يعني أحيانا يكون مساعدة من الدولة للناس وأحيانا يكون زكوات التجار. أنت تعرفين أن هناك يعني إدارة للزكاة في الدولة سواء في السعودية ولا في الإمارات ولا في غيرها في إدارة تجمع الزكوات من الشركات وتجمع الزكوات من كبار التجار ثم بعد ذلك ربما توزعها لبعض المحتاجين والفقراء فالضمان يعني الاجتماعي ما نزكيها يا لا الضمان الاجتماعي أصلا زكاة تصرف للناس فإذا كان ليس محتاجا ليس فقيرا ما يجوز يأخذ من الضمان الاجتماعي. أيوة مثلا كانت مطلقة اي المطلقة إذا كانت محتاجة مع إذا كانت ما هي محتاجة بس يعني مساعدة لا إذا كان الضمان الاجتماعي زكاة فلا أما إذا كان يسألون اسألوا الضمان الاجتماعي لأن أحيانا الدولة تدعم الضمان الاجتماعي من أموال الدولة فإذا كانت من أموال الدولة فيجوز أما إذا كان كله زكاة فهي للفقراء والمساكين العاملين عليها إلى آخر فإذا أخذتيه وهو من أموال الدولة وحال عليه الحول تزكينه. أيوة طيب يا شيخ معليش بسألك سؤال ثالث وآخر نعم. شيء نعم أنا رامية قطع علبة من المعلبات هذه اللي بتجرح الحد رميتها في مكان مغسلة وهذا وجت أمي بالغلط شايلتها وجرحتها بيدها وهي صايمة فما أدري هو علي ذنب لا ما عليك شيء وصومها صحيح إن شاء الله ما عليك شيء لكن مرة ثانية ارمي في المكان المخصص له بارك الله. لا صومها صحيح إن شاء الله. بارك الله فيكم. عندنا دقيقتين قبل الفاصل. هذا سارة تقول يا شيخ هل أنا أصلي التراويح في البيت أقرأ من المصحف هل هذا جائز؟ نعم يجوز أن تقرأ من المصحف لا بأس. الإنسان إذا كان إماما أو مأموما إذا كان إماما أو منفردا ولا يحفظ جاز أن يقرأ بالمصحف. يقول إذا كلمني أحد وأنا أقرأ سورة البقرة هل أقطعها وألتفت إليه وكلمه؟ نعم سواء كنت أقرأ البقرة أو غيرها. يقول يا شيخ هل صلاة شبع الوتر في غير رمضان يعتبر قيام ليل؟ نعم كل ما يصلى من بعد العشاء إلى أذان الفجر هذا كله اسمه صلاة ليل. فلو صلى الإنسان ولو ركعة واحدة فهي صلاة ليل ويكتب عند الله من صلى الليل. ولو أنه صلىها ثلاث ركعات أو أكثر فهو أفضل بلا شك إلى 11 ركعة. يقول إذا أراد أحد أهل بيتي الصدقة بعد أن نويت الصدقة هل يجوز لهم الأكل منها؟ نعم لو إنسان لو امرأة صنعت طعاما وأرادت أن تتصدق به فقال أحدهم أنا أعطيني منها فلا بأس، لأن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للفقير. إذا سلمها الفقير خلاص ما يجوز يتراجع عنها. لكن لو أنا طلعت 100 درهم وقلت هذه بتصدق بها ثم بدأ لي ألا أتصدق فلا بأس ما دام أنها ما وصلت للفقير، فإن الصدقة والهبة لا تلزم إلا بانتقالها من يد المالك الأصلي. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الذي يقرأ القرآن مع الإمام؟ الأصل أن المأموم لا يمسك المصحف إلا إذا كان لحاجة، مثل أن يأمره الإمام أن يمسك المصحف وراءه لأجل أن يفتح على الإمام وينبهه ويصلح له خطأه. أما إذا كان المأموم فقط يمسك المصحف لأجل الخشوع فهذا لا ينبغي له أن يفعله، بل ينبغي أن يضع يده على، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وأن ينظر إلى موضع سجوده. والمصحف سيمنعه من أن ينظر إلى موضع سجوده، سيجعله ينشغل بتتبع الآيات والنظر في الأحرف، سيجعله أيضا لا يجعل يديه على صدره، وهذا كله يعني ترك عددا من السنن. فلا ينبغي للمأموم أن يمسك مصحفا إلا إذا كان كما ذكرت إذا احتاج الإمام إلى ذلك. هل يجوز الدعاء في السجود بقول سبحان ربي العظيم؟ الأصل أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا هو الأصل يا أبو حمد. لكن لو أنه سبح الله تعالى في السجود قال سبحان ربي الأعلى ثم دعا ثم قال سبحانك ربي العظيم فلا بأس عليه في ذلك، تمجيد الله تعالى بما شاء العبد لا بأس به ما دام أنه قال اللفظة الواردة في الموضع الذي هو فيه سجود أو ركوع. يقول يا شيخ مقيمة في الإمارات كم المبلغ الواجب دفعه لزكاة الفطر وكم المبلغ الواجب دفعه لإطعام المساكين؟ أختي مروة زكاة الفطر ذكرت قبل قليل الكلام مفصلا عنها وإن شاء الله تكوني سمعت الإجابة. يقولت عمل التحليل، هذه اختصاره، تقول عمل التحليل جائز للسكر؟ نعم لا يفسد الصوم تحليل السكر. تفضلي عفوا تفضلي يا أمين. السلام عليكم. مرحبا أمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بدون زحمة عندي سؤال. تفضل. تزيين، خلينا نقول تزيين الشعر في منطقة أكثر من الآخر، إحنا يبنى يتسمى حفر، شنو حكم هذا؟ يعني قص الشعر من منطقة من الرأس أكثر من الأخرى؟ نعم. إذا كان ليس حلق بالموس فلا بأس في ذلك، إذا كان واحد يقص منطقة أكثر من منطقة فقط ليكون شكله أجمل فلا بأس، لكن إذا كان حلقا بالموس مثل ما يفعل جنود المارينز وغير ذلك هذا لا يجوز. يا شيخ بس بدون زحمة رقمك أمين إذا بدون زحمة. خلاص ابشر يا أمين يعطونك إن شاء الله الإخوان. ممنون يا شيخ. تسلم يا أمين الله يحفظك يا رب. منتصر تفضل. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك يا منتصر. طول بعمرك، عندي سؤالين وبعد السؤالين ممكن رقمك. تفضل عطنا السؤالين سم. السؤال الأول هل يجوز إحياء ذكرى الميت وتخصيص يوم لذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ والله ما أدري، أنا مثل ما تقول يعني قائد أو زعيم أو شيخ إحياء ذكرى. نعم. وتخصيص يوم لهذا الشيء. لم يكن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه، بل ينبغي أن الإنسان يعني أن يذكر موتاه بالخير دائما، لا يخصص يوما معينا لذلك، بل أن يذكرهم بالخير دائما بالدعاء لهم بالصدقة عنهم بالحج والعمرة إذا تيسر له ذلك. هذا الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يفعله الصحابة الكرام؟ يعطيك العافية. السؤال الثاني العيد الميلاد، احتفال بأعياد الميلاد، يقولون أن الصغارية ما عليهم إشكال إذا احتفلنا فيهم، بس لين ما يكبرون. أي إذا كان يا منتصر الاحتفالات تنقسم إلى قسمين، أما إذا كان الإنسان يحدث أعيادا كعيد الفطر وعيد الأضحى أعيادا للأمة كلها تحتفل بها، فهذا لا يجوز، لأنه يزاحم الأعياد الشرعية ويذهب بهاءها، ويصبح الناس كل يومين ثلاثة عندهم عيد، وبالتالي الأعياد الشرعية ليس لها تأثير. أما إذا احتفل الإنسان بيوم زواجه مثلا ذكرى، أو بيوم ميلاد ولده في البيت وأحضر لهم كيك وكذا، فهذا يرخص فيه عدد من أهل العلم بناء على أنه ليس من الاحتفالات يعني التعبدية، يعني هو لا يعني بها، لا يقصد بها العبادة، وإن كان بعضهم يعدها من التشبه بالكفار وينهى عنها. إن تجنبها فهو أولى وأفضل، وإن فعلها فلا لا يعنف عليه كثيرا لوجود من أفتى بذلك من أهل العلم. يعطيك العافية شيخ. تسلم. ممكن رقمك؟ خلاص منتصر يعطونك إياها الأخوان من فوق. محمد تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. الله يحفظك يا محمد وفيك. بارك الله. طال عمرك. أنا هذه السنة الحمد لله تخرجت من الثانوية العامة. ما شاء الله. وإن شاء الله راح أدرس الطيران. لكن الله يسلمك في راح أشتغل إن شاء الله بشركة تقدم الخمور على متن رحلاتها يعني، وحبيت أستفسر طبقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا والله ما يحضرني الحديث كامل. الخمرة أو الخمرة وحاملها والمحمولة إليه. أيوة نعم نعم أي. نعم. فأنا إن شاء الله راح إن شاء الله إذا طبعا إذا تخرجت راح أكون طيار على هذه الشركة وهي تقدم الخمر. هل علي شيء؟ بالنسبة موظف. ولدي محمد بتشتغل كابتن يعني. أيوة نعم. أي الله يوفقك يا ولدي. أما بالنسبة للكابتن الذي يعمل في الطائرة التي تقدم عددا كبيرا من الخدمات، فهي تقدم خدمات للناس، الخدمة الأساسية نقلهم من مكان إلى مكان، هذه الخدمة الأساسية اللي تمثل ربما 99% من أسباب إنشاء الشركة. تقدم خدمات أخرى، بيع عطورات، بيع كذا، هذا أيضا يمثل ربحا لهم. من ضمنها خدمات تقديم الأطعمة للناس، ومن ضمن هذه الأطعمة أو المشروبات أنها تقدم إليهم الخمور. إذا كان الإنسان يشتغل مضيفا وهو بنفسه الذي يصب الخمر لهم، هذا لا يجوز وهو محرم عليه، وينبغي له أن يبحث عن مكان آخر. أما إذا كان الإنسان يشتغل ميكانيكي، صلح الطيارة أو مثلا نظف الطائرة، يشتغل في مثلا التنظيف أو في الصيانة أو في الملاحة الجوية، يصف لها الطائرة كيف تسير ويعطيها خطوط السير الخاصة بها، أو هو مثلا الكابتن وليس له علاقة بصب الخمر، فلا بأس، وذلك أن الطائرة أصلا لم تنشأ لأجل نقل الخمور، إنما أنشئت لنقل الناس، فأنت في الحقيقة لست حاملا للخمر من بلد إلى بلد، إنما الخمر موجودة في بعض الأمتعة أو موجودة تسقى لبعض الركاب، وأنت ليس لك علاقة في ذلك، وبالتالي ليس عليك بأس إن شاء الله فيه. جزاكم الله خير. الله يحييك يا محمد. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم. شيخ أنا عندي سؤالين بسرعة بقولهم. يا شيخ، مداعبة الزوج لزوجته في الفراش، وإذا الزوجة ما تعرف يعني بس بدون الجماع، إنزال أو بدون إنزال؟ نعم سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. ويا شيخ بعد الدورة إذا الدكتورة يعني أو أنت بكرامة بتنزلها أشياء طبية، شو حكمها في رمضان؟ طيب لو يعني ما الفترة الأخيرة أي تنزلها لأجل إيش؟ في مضرة احتباسها؟ لا مب تنزلها العلاج يعني إنها تأخر حمل التهابات. طيب أما السؤال الثاني فلا بأس، إذا كان للعلاج ويعني لأجل حاجة الإنسان إلى ذلك، حاجة المرأة إلى ذلك، فلا بأس فيه. بارك الله فيكم. أما بالنسبة أيها الإخوة والأخوات لي يعني مداعبة الرجل لامرأته، فنحن ذكرنا قبل قليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، فقالت نعم غير أنه كان أملككم لإربه، يعني أملككم أنه يمسك نفسه، لا يفسد صومه بسبب ذلك. فإذا كان الرجل داعب امرأته في الفراش ربما أدى به ذلك إلى فساد صومه وفساد صومها، وبالتالي ينبغي أن يبتعد عن ذلك. أما إذا كان ربما قبلها أحيانا وهم صائمون فلا بأس عليه، إذا كان يعلم أنه لن يفضي به إلى الإنزال وفساد الصوم بذلك. أميرة. سميرة تفضلي. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا امي اختي تزوجت، امي اشترت لها دب 20,000 ريال. نعم سمعت. فالحين هل يجب عليها الزكاة ولا لا؟ هي تلبسها في المناسبات وزي كذا. اذا كانت تلبسها ليس عليها زكاة، بس يعني المقدار يعني كثير، فلازم يجب عليها زكاة ولا لا؟ اذا كان هل الذهب الان كم كثير، يعني مثلا نص كيلو مثلا؟ ما يعني هو تعليقه حقتها 20 جرام، يعني اكيد الباقي كمان يعني تقريبا يعني في الغالب 30. ما دام قيمتها 20,000 الان يمكن ولا 100 جرام ولا 200 جرام احيانا في الغالب، يعني فهو قليل يعتبر بالنسبه الى غيرها. فما دام انها تلبسه فليس عليها فيه زكاة. ليس عليها زكاة؟ ما عليها زكاة. طيب يا شيخ، واحده من جماعتنا عندها جالها جلطه والحين يعني مرميه في السرير، فهل عليها الصلاه؟ يعني كيف تقدر تصلي؟ عقلها معها؟ ما يعني لا، بس هي تاكل تشرب بس يعني راقده، يعني ما تصحى ما تتكلم. اقصد يا اختي عقلها معها، تدرك اللي حولها؟ عقلها ليس معها، ما تدري عن شيء. لا خلاص، هذه ليس عليها صيام ولا صلاة، لأن من شروط وجوب هاتين العبادتين وجود العقل، وما دام أنها ليست عاقلة ليس عليها واجب. بارك الله فيكم. أعطوني يا جماعة 3 دقائق الباقية بس أجاوب التويتر. يقول: هل خلق الله تعالى كل هذا الكون بمجراته ونجومه وكواكبه لخدمة الأرض ومن عليها؟ الله تعالى أعلم. الله جل وعلا يقول: ويخلق ما لا تعلمون. فربما أن الله تعالى خلق كواكب وخلق يعني عبادا آخرين نحن لا نعلمهم. الله جل وعلا يقول: قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر، لأن الجن كانوا قبل يسكنون على الأرض ففعلوا ما ذكرته الملائكة. فربما أن ربنا جل وعلا له سبحانه وتعالى في خلقه ممن يعبدونه ويتقربون إليه مخلوقات أخرى نحن لا نعلمها. والله جل وعلا يقول: ويخلق ما لا تعلمون. يقول: أنا أصلي القيام في المسجد والله الحمد، لكن لا أوتر مع الإمام لأني أريد تكملة القيام في المنزل، هل هذا يجوز؟ أنا أرى حقيقة أن تنهي الصلاة كلها مع الإمام، وإذا سلم الإمام من الوتر قم وأتي بركعة أخرى، وبعد ذلك صلي في المنزل ما شئت. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تنصرف حتى ينصرف الإمام. يقول: أنا أصلي التراويح في البيت وأقرأ من المصحف. نعم ذكرنا ذلك. يقول فضيلة الشيخ: هل ممكن أن تتحدث قليلا عن الابتلاء، وهل هو غضب من الله تعالى أم هو نعمة على الإنسان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يريد درجة للعبد في الجنة فلا يبلغها بعمله، فلا يزال الله تعالى يصيب منه حتى يبلغ تلك الدرجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يصيبه بمصيبة أو يبتليه بشيء. فالبلاء ينبغي الإنسان أن يعني يصبر إذا نزل به، وأن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره، وأيضا قد يكون أحيانا عقوبة على الإنسان، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عما يقع من بلاء، قالت: هو تذكرة للمؤمنين وعقوبة على الضالين، أو قالت على الكافرين. فالإنسان أيضا يحاسب نفسه إذا وقع في البلاء، ربما كانت هذه عقوبة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا مقدر، لما قال جل وعلا: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. أشكر لكم تواصلكم، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في سوريا وفي ليبيا وفي السودان وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل أرض من أرض الله يا رب العالمين. أسأل الله أن يصلح أحوالهم جميعا. وفي الصومال أسأل الله أن يسد جوعتهم، وصلى الله على نبينا محمد. ألقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا أيضا سأكون موجودا قبل البرنامج بساعة ونصف، من أراد أن يتصل يجدني إن شاء الله، والسلام عليكم. شهر رمضان الذي أنزل أنزل فيه القرآن هدى